قول زور مؤكد باليمين الكاذبة, مؤكد باليمين الكاذبة. وهذه في ثلاث كلها من الكبائر المتفق عليها التي جاءت النصوص الكثيرة فيها, في الإشراك بالله وعقوق الوليين واليمين الغمص. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بندار ثقة أخرج الأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر ثقة أخرج الأصحاب كتب الستة. عن شعبة عن فراس, فراس بن يحيى صديق أخرج له أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج الأصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العباد, أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. كل هذه الأحاديث التي مرت عن أنس وعن عبد الله بن أنيس وعن عبد الله بن عمر وعن أبي بكرة, كل هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالكبائر, وهي عند قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والله عز وجل في هذه الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المقصود بالسيئات هنا الصغائر, والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما جاء في الحديث الجمعة الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر, مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر يعني الصغائر, يعني ما بينها من الصغائر يكفر إلى اجتنب الكبائر. وأما الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة, الكبائر يكفرها التوبة, هذا هو الذي يكفر الكبائر. ثم إن العلماء اختلفوا في بيان الحد الكبيرة والصغيرة, ومن وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الكبيرة ما عليه ما كان عليه حد في الدنيا أو كان توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار, يعني هذا هو حد الكبيرة, يعني ما كان عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف وما إلى ذلك هذه حدود في الدنيا لا كبائر, أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل وما إلى ذلك, فهذا هو هذا الذي يكون الكبائر, ما كان من هذا القبيل هو كبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر, هذا هو أحسن ما قيل في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم. ثم إن لو جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار, لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ومعنى هذا أن الكبيرة إذا حصلت الإنسان ثم حصل منه خوف وحياء وخجل فإنها تتفاعل وتضمحل, ولهذا قال لا كبيرة مع الاستغفار تتلاشى وإن كانت كبيرة, لأن التوبة والندم والاستغفار يزيلها, ولا صغيرة مع الإصرار, الصغيرة إذا أصر الإنسان عليها وداوم عليها وأبقى عليها وحرص عليها وكان عنده قلة مبالاة المعصية هذه يلحقها بالكبائر ويجعلها تضخم وتعظم. وهذا معنى قوله رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار, لا تكون الصغيرة مع الإصرار صغيرة بل ترتقي لا تكون مثل الكبائر, والكبيرة مع الاستغفار والندم والخوف والوجل تتلاشى وتضمحل حتى لا يكون لها وجود وحتى لا تكون شيئا يذكر. فهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه يعني يدل على أن الكبائر مع الاستغفار والخوف أن هذا يزيلها ويخلص منها, وأن الصغائر مع قلة الحياء وقلة المبالاة وعدم الافتراس وعدم الاهتمام أنها تضخم حتى تكون مثل الكبائر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر, هل هذا موجود عند الفرق الأخرى مثل الخوارج الذين يقولون بتكفير الذنب؟ لا, الخوارج عندهم كل الذنوب يعني كل الذنوب يعني يحصل بها الكفر ويحصل بها الخلود في النار, عندهم من الذنوب يعني صاحبها كافر وخادم وخالد في النار, ما أهل السنة هم الذين يقسمونها إلى كبائر وصغائر. نعم. غير الخوارج لهم

المجال يعني فسيح وواسع لمن يريد الخير لنفسه سواء كان ذكرا أو أنثى. أعد الحديث الإسناد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات، وكانت أم سلمة أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. يعني أنزل أن المسلمين والمسلمات التي فيها ذكر الرجال والنساء في عشر جمل، يعني عشر جمل فيها ذكر الرجال والنساء، وفي آخرها أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. أعد الله لهم أي الرجال والنساء مغفرة وأجر عظيم. وكل هذه الأعمال تتعلق بالرجال والنساء، وكل عمل يعمله رجل أو يعمله امرأة فإن الله تعالى أجر عليه الأجر العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل رواه بعض عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا. نعم يعني أنه من كلام أم سلمة، وأن أم سلمة قالت يعني كذا، أنه أضاف إلى أم سلمة. فالمرسل مرسل هنا المنقطع، لأن المرسل يأتي أحيانا ومشهور عند المحدثين أن المرسل هو الذي يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا ليس من هذا القبيل، لأن هذا فيه أم سلمة مذكورة، وإنما الكلام في الانقطاع يعني بين يعني مجاهد وبين أم سلمة. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المكي، وهو صدوق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد وهو بن جبر المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، قد أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة. عمرو بن دينار هو المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وعن رجل من ولد أم سلمة هو سلمة اسمه سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة، ذكر يعني في بعض الكتب من عند الحاكم مشير الشارع ذكره. وهو مقبول أخرجه الترمذي. عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لأنها هي مهاجرة وتسمع الكلام في الرجال المهاجرين وكذا، وقالت إن لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة وهي كانت مهاجرة، فأنزل الله إني لا أضيع عمل عملكم من ذكر أو أنثى، يعني من عمل إيش الآية؟ إني لا أضيع عمل عملكم من ذكر أو أنثى. ومن المعلوم أن من أفضل أعمال الهجرة ومن حصلت منه من ذكر أو أنثى الله تعالى لا يضيع ذلك العمل، لا يضيع ذلك العمل على عامله سواء كان ذلك العمل العامل ذكرا أو أنثى. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بس هي جاءت يعني تبعا لأن الأول لا تمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، والحديث واحد فيه هذا وفيه هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الأخ يذكر النووي رحمه الله كثيرا في شرحه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا يوحى اليه، ودلل على ذلك ونسبه لجماهير اهل الاصول، وجعل من ذلك حديث جابر الذي مر معنا. حديث جابر كما هو معلوم جاء في وحي، نفس الحديث في ذلك الوحي أنه سكت ثم أنزل الله عليه يوصيكم الله في أولادكم. لكن نعم هو يجتهد لكنه لا يقر، يعني لا يقر إلا على حق، إذا اجتهد فإنه يعني لا يقر يعني إلا على حق عليه الصلاة والسلام.